السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. في مقطع منشور على اليوتيوب للمدعو كمال الحيدري يتهم فيه الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه مات على غير ملة الإسلام، والعجيب أني وجدت عدنان إبراهيم يستدل بنفس الكتاب على نفس ما قاله كمال الحيدري، فتذكرت قوله تعالى تشابهت قلوبهم. عموما سنسمع ماذا قال كل منهما ونعود فنرد عليهما بإذن الله عز وجل. أختم حديثي بهذا النص الوارد في كتاب مسائل الإمام أحمد في الرقم 1866، يقول وسمعت أبا عبد الله، يعني من؟ يعني أحمد بن حنبل، نعم، وقال له دلويه سمعت علي بن الجعد. أنا قبل أن أقرأ النص أريد أن أقول من هو دلويه ومن هو علي بن الجعد. سير أعلام النبلاء الجزء 12، الإمام المتقن الحافظ الكبير إلى أن يقول ويلقب أيضا دلويه، قال حدث عنه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي إلى أن يقول وقال أبو حاتم صدوق، وقال إبراهيم ابن أروم ليس على بسيط الأرض أحد أوثق من زياد بن أيوب. هذا من؟ هذا دلوي. أما علي بن الجاعد فقد ورد في المجلد 10 تفسير أعلام النبلاء، يقول هذه ترجمته علي بن الجعد الإمام الحافظ الحجة مسند بغداد، إلى أن يقول حدث عنه البخاري وأبو داود ويحيى بن معين وخلف بن سالم وأحمد بن حنبل شيئا يسيرا. أرجع أقول وسمعت أبا عبد الله، نعم، الراوي يقول وقال له دلويه سمعت علي بن الجعد الذي هو من شيوخ البخاري، نعم، يقول لمن؟ يقول لأبي عبد الله، يعني لأحمد بن حنبل، نعم، مات والله معاوية على غير الإسلام. لا إله إلا الله. هسه هؤلاء انظروا ماذا تقول مدرسة الصحابة، وانظر ماذا يقولون، ماذا مدرسة النهج الأموي، نعم، أنه يجعلوه في قبال ماذا؟ نعم، في قبال أبي بكر، بل يفضلونه، نعم، بل أمين الوحي. هذا كتاب للإمام أحمد، يعتني به كثير من يسمون أنفسهم السلفيين، مسائل الإمام أحمد للإمام إسحاق ابن إبراهيم ابن هانئ، مسائل ابن هانئ عن أحمد معروفة، وطبعة المكتب الإسلامي عن زهير الشاويش، علم من أعلام السلفيين، صديق وتلميذ الألباني، المجلد الثاني مسائل الإمام أحمد، المجلد الثاني طبعة المركز الإسلامي، المكتب الإسلامي، صفحة 154، المسألة 1866. وسمعت أبا عبد الله، مين أبا عبد الله؟ الإمام أحمد رضي الله عنه، وقال له دلوي سمعت علي بن الجعد يقول، هذا إمام كبار الأمة، مات والله معاوية على غير الإسلام. من أئمتنا علي بن الجعد يقسم أن معاوية لم يكن مسلما، مات على غير الإسلام. هل سنبحث في حلقات بخصوصها، هل كان معاوية منافقا؟ هل أسلم حقا الرجل؟ ما قصته؟ وهل مات فعلا على غير الإسلام؟ لماذا يقول هذا الرجل يقسم؟ يقول مات والله معاوية. طبعا هم الحين سيجنون، يقول لك من وين بتجيب هذه الشغلات؟ كيف هذا؟ مصيبة. هذا أحمد بن حنبل سلفي، ايش عمل لك؟ اقرأ كتبك يا حبيبي، تعلم العلم، مش بالتقليد والتكرار والببغاوية، ابحث ونقل وفتش واتعب واسهر الليالي. مات والله معاوية على غير الإسلام، صفحة 154، مسألة 1866، نزلوا من الإنترنت وحتلاقي نفس الشيء. أول ما نرد سنرد على كمال الحيدري، هو استخدم الكتاب طبعة دار التأصيل ودار المودة. أنا عندي طبعة المكتب الإسلامي، وأمام حضراتكم الكتاب طبعة المكتب الإسلامي الجزء الثاني صفحة رقم 154. قال: وسمعت أبا عبد الله وقال له دلويه: سمعت علي بن الجعد يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام. كمال الحيدري دلس على الناس في مسألتين. المسألة الأولى أنه أتى بجزء بسيط من ترجمة علي بن الجعد. تعالوا نفتح كتاب سير إعلام النبلاء للإمام الذهبي، نفس الكتاب الذي كان يستخدمه كمال الحيدري في الترجمة لعلي بن الجعد، طبعة الرسالة الجزء العاشر صفحة رقم 459. قال الإمام الذهبي: الإمام الحافظ الحجة مسند بغداد وليس مسند بغداد كما قرأها كمال الحيدري. طيب، وأين باقي كلام الذهبي عن علي بن الجعد؟ تعالوا على صفحة رقم 463. قال الذهبي: وقال أبو إسحاق الجزجاني: علي بن الجعد متشبث بغير بدعة زائغ عن الحق، أي أنه يجمع عددا من البدع، مش عنده بدعة واحدة، لا، ده عنده عدد من البدع. علي بن الجعد زائغ عن الحق. طالما أنه زائغ عن الحق فكيف نقبل رأيه في معاوية؟ وفي صفحة رقم 465 الصاعقة التي تقضي على كمال الحيدري وعلى عدنان إبراهيم. الجماعة بقى محبي كمال الحيدري ومحبي عدنان إبراهيم يسمعوا الكلام ده. قال أبو جعفر العقيلي صاحب كتاب الضعفاء: قلت لعبد الله بن أحمد: لما لم تكتب عن علي بن الجعد؟ قال: نهاني أبي أن أذهب إليه، وكان يبلغه عنه أنه يتناول الصحابة. يبقى الإمام أحمد نهى ابنه عبد الله أن يذهب إلى علي بن الجعد ويسمع ويكتب عنه الحديث. وفي الصفحة التي تليها قال فيه مسلم: هو ثقة، أي في الحديث، لكنه جهمي. فقال الإمام الذهبي: قلت ولهذا منع أحمد بن حنبل ولديه من السماع منه. يبقى الإمام أحمد بن حنبل الذي يستدل كمال الحيدري وعدنان إبراهيم بكلامه منع ولديه من سماع علي بن الجعد. نحن الآن أسقطنا القول من أساسه، لأن الإمام أحمد أصلا لا يرتضي علي بن الجعد. كمال الحيدري قال أن علي بن الجعد قال هذا الكلام للإمام أحمد بن حنبل. يقول لمن؟ يقول لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل. وهذا الكلام كذب. يبقى الكلام: قال إسحاق بن إبراهيم النيسابوري: وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وقال له دلويه: سمعت علي بن الجعد يقول: مات والله معاوية على غير الإسلام. ده الهامش رقم 3. ننزل تحت في الهامش، قال محقق الكتاب: وقد سقط جواب أحمد في الأصل، ولعله قال: بئس ما قال. نحن سنأتي بكلام صحيح صريح للإمام أحمد عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في نفس هذا السياق. تعالوا نفتح كتاب السنة للإمام أبي بكر الخلال عليه رحمة الله، طبعة دار الراية، الجزء الثاني صفحة رقم 447. قال أبو بكر الخلال: أخبرني أحمد ابن محمد ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب قال: سألت أبا عبد الله: يكتب عن الرجل إذا قال معاوية مات على غير الإسلام أو كافر؟ قال: لا. ثم قال: لا يكفر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا لما أقرأ في كتاب مسائل الإمام أحمد وأريد أن أتخيل ماذا كان رد الإمام أحمد على القول الباطل الظالم لعلي بن الجعد، أتخيل الإمام أحمد هيقول إيه. أي عاقل سيتخيل نفس ما قاله الشيخ زهير الشويش حينما كتب في الهامش: لعل الإمام أحمد قال بئس ما قال، أي بئس ما قال علي بن الجعد. طيب، دلويه نفسه بقى زياد ابن أيوب ماذا قال في من قال مثل هذه المقالة عن معاوية بن أبي سفيان؟ تعالوا نفتح كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للإمام شمس الدين الذهبي عليه رحمة الله، طبعة دار الكتاب العربي، الجزء السادس عشر صفحة رقم 455. قال الذهبي وهو يتكلم عن يحيى الحماني قال: وكان أيضا شيعيا له كلام نحس في معاوية. الكلام اللي قاله يحيى الحماني قال عنه الذهبي أنه كلام نحس. قال الذهبي: نقله الخطيب وهو قال: زياد بن أيوب سمعت يحيى الحماني يقول: كان معاوية على غير ملة الإسلام. فقال زياد بن أيوب دلويه قال: كذب عدو الله. يبقى سواء كان قائل هذه الكلمة يحيى الحماني أو علي بن الجعد أو كمال الحيدري أو عدنان إبراهيم، من يقول فيهم هذه المقالة نقول كذب عدو الله. كمال الحيدري قال أننا نفضل معاوية على أبي بكر وعمر، وهذا الكلام كذب لم يقل به عالم من علماء المسلمين، فقد اتفق أهل السنة جميعا على أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ولم يقل عالم قط أن معاوية خير منهم أبدا. وسأتي بكلام لمحمد ابن الحنفية، وهو ابن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تعالوا بتاع صحيح البخاري طبع الدار ابن كثير حديث رقم 3671 عن محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: علي أبو بكر. يبقى سيدنا علي بن أبي طالب يرى أن أبا بكر خير منه. قال محمد ابن الحنفية: ثم من؟ فقال: علي، ثم عمر. الله أكبر. ثم قال: وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. يبقى كمال الحيدري حينما يقول أننا نجعل معاوية مساويا للخلفاء الأربعة أو أفضل منهم، فهذا كذب صريح على أهل السنة والجماعة. عدنان يصر في كل حلقة أن يرغمنا على الضحك عليه وعلى أسلوبه، يقول: هم الحين سيجنون، من وين بتجيب هذه الشغلات؟ طبعا هم الحين سيجنون، يقول لك: من وين بتجيب هذه الشغلات؟ كيف هذا؟ مصيبة هذا، أحمد بن حنبل سلفي. وكأن أئمة أهل السنة والجماعة لا يعرفون هذا الكلام. أنت قلت أن زهير الشويش سلفي، وأنه تلميذ وصاحب الألباني، والألباني سلفي، وطالما أنه سلفي قام بطبع كتاب الإمام أحمد، فهو يعلم ما فيه، فكيف سنقول لك من أين أتيت بهذه الشغلات؟ نحن نعرف ما في كتبنا جيدا، ولله الحمد والمنة. إذن قررنا في هذه الحلقة أن الإمام أحمد حينما قيل له أن معاوية رضي الله عنه مات على غير الإسلام، قال: لا يكفر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودلويه نفسه حينما سمع قول يحيى ابن عبد الحميد الحماني أن معاوية مات على غير الإسلام، قال عنه: كذب عدو الله. يبقى الإمام أحمد ودلويه الاثنان لا يرتضيان قول الحماني ولا قول علي بن الجعد، وبالتالي قول كمال الحيدري أو قول عدنان إبراهيم. وأذكر عدنان إبراهيم بقول آخر للإمام أحمد ابن حنبل أيضا من كتاب السنة لأبي بكر الخلال عليه رحمة الله، الجزء الثاني صفحة رقم 432. عبد الملك ابن عبد الحميد الميموني قال: قلت لأحمد بن حنبل: أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل صهر ونسب ينقطع إلا صهري ونسبي؟ قال: بلى. قلت: وهذه لمعاوية؟ اسمع يا عدنان. قال: نعم، له صهر ونسب. قال: وسمعت ابن حنبل يقول: ما لهم ولمعاوية، ما لهم ولمعاوية. نسأل الله العافية. أقسم بالله أن عدنان إبراهيم وأتباعه ومحبيه موقوفون بين يدي ربهم يوم القيامة ليسألهم عن تكفيرهم لصاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهؤلاء لم يكتفوا بالسب، هؤلاء كفروا معاوية. وحينما يصدقون قول الحماني أو قول علي بن الجعد أنه مات على غير الإسلام، فهذا تكفير. يتركون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول أئمة أهل السنة والجماعة، ويذهبون لقول رجل كذاب كالحماني، أو قول رجل مبتدع متشبث بغير بدعة زائغ عن الحق كما قيل عن علي بن الجعد. والله الموعد، وعند الله تجتمع الخصوم. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.